الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 28 بعد 126 على 1. وتجارب من القبيل آخرها الشيخ كبتارو تسمعوا فيه. نعم، هو أعلن، هو أعلن في بعض محاضراته، أعلن أنه صام نفس الصيام، ما أدري كمل مشوار أو لا. الحقيقة أنه هذا الكتاب هذي بيقرأ ويقتنع تماما، ونعرف نحن أنه الصوم الشرعي هو علاج فعلا، وأنتم أدرى أنه كيف الأطباء الكفار اليوم أصبحوا مقتنعين بفائدة الصيام عمليا وتجربة، فما بالك بهذا الجوع المستمر اللي بينظف الأمعاء تنظيف جيد جدا. أظن هذا الكلام يوافق عليه الطبيب. دكتور عصام، سمعنا من جديد إنه طبيا اللي بتجارب عملوها على الفئران وبعدين عمال بيعملوها على الحيوانات الأكبر، بقدروا إنه الإنسان نفس الشيء، إنه إذا جوع الحيوان نصف الوقت ثم أطعم نصف الوقت، يعني مثلا أسبوع بلا أكل وأسبوع بأكل وهكذا، وجدوا بالتجارب أن العمر يطول إلى الضعف. يكون يطول ضغط الى الضعف، يعني هي وسائل لتحسين الصحة بشكل ان الانسان يتحمل او الحيوان يتحمل اكثر في الحياة، ليس اطول. احتياجات الانسان الطبيعي اذا اخذناها يوميا للعامل او للانسان اللي بيشتغل يدويا بحفر في الارض، وللإنسان اللي بيقعد على مكتب زي مروان وزيك. وليش مو زيي؟ شيخي زي شيخنا كمان. شيخنا كما ذلك على مكتب. لا، وأكثر كمان. ذهنيا يعني شغل ذهني. إيه، لا لازم تضرب مثال بالشيخ. نعم. مو بغيره. نعم. إيه والله سيدي، أكثر إنسان يقعد. لأنه أخي مروان أفندي هون بيواظب على وظيفته. وبيمشي، لكن بعدين بيمشي ويروح لبيته وداخل، اما نحن ليلا نهارا. والله وكما ترى والحمد لله. حتى العمل الذهني احتياج الانسان 1.5 غرام من مادة البروتين للكيلو الواحد. 1 غرام من الواحد من وزنه. من وزنه. إيه؟ ويحتاج 1 غرام من الدهنيات للكيلوغرام الواحد، ويحتاج 1.2 غرام من النشويات والسكريات لوزنه. فإذا حسبناها شيخي، هذول ما سماها رسول الله عليه السلام لقيمات يقيم نشق البول، نحسبهم تلاقي إحنا نأكل أضعاف الكمية. يعني لما يكون شيخي الإنسان وزنه 70 كيلو أو 75 كيلو ويأخذ 75 غرام من البروتين في اليوم، ويأخذ 1.5، إحنا حسبنا 1.5 105، وواحد من الفاس من الدهنية كم بيطلعوا؟ 175، وواحد واثنين بالعشرة من سكريات النشويات 230 غرام يوميا. شو تصورك 230 غرام وزنا؟ تقريبا باليوم بال24 ساعة خبز مع كل شيء. وشو لازم يكون شو لازم يكون من هذول؟ نعم، هذا الاحتياج الجسم الضروري، يعني هذا ما يحتاجه لوظائف الاعضاء لشخص يشتغل ذهنيا. قد ايه؟ هذا هو يعني كلام. ايش السر من 40 في الصيام هذا؟ تجربه على كيفك. انا احنا رجعنا للتجربه وحنجرب هذا الشحنه مع المركوبين المصريين تجربتك ان شاء الله. طبعا بعضهم دون بعض. ما هو راح نجوع الجني اذا جاء 40 يوم ما بصبر. لا بس الجني طعامه غير الانسي. شيخنا بتغذى من جسم ال انت بتعرف بالسنة طعام الجني غير الانسي. نخل في نص طبعا. شيخ مع الحديث الثاني الروحة طعام الجني. كيف شيخ الفرش اللي بيذكر اسم الله عليه بيشارك فيه؟ اي بيشارك فيه لكن طعامه العادي ما هو هذا اذا صح له الشيء هذا. يعني كل الامرين اثنين مصريون وبتغذى من تغذية الانسان حول الاشياء التي لم تكن. شو الحديث تبع الروثة وال فانها طعام اخوانكم من الجن الروث والارض. نعم كيف؟ استنجار. نعم استنجار طعام دواب الانسان الروضة. في يعني قصير شيخ اذا روض الغنم والحيوانات ولا روض الانسان يا شيخ؟ كيف لا روض الغنم من اللي يعيش مع الانسان. نعم هنا يجمع ثاني يجمع روض الانسان. لا هذا ليش روثة هذا نجون هذا غائط. نعم شيخنا الجن هل يمكن ان يؤذي الانسان ابتداء ولا لازم يكون سحر داخل فيه؟ هل يكون ايش؟ انه يكون سحر لا مبتدا من انسي. يعني ممكن الجن يؤذي الانسي ابتداء؟ اي نعم يتلبس دون ما سبب. اي نعم. بالنسبه لقراءه القران يعني هل يعني قراءه القران للعامه او لخاصه يعني خاصه مثلا بالنسبه للشيخ هنا انه يقرا يعني يذهب اليه الناس ليقرا القران عليهم يعني يجوز نفس الشخص المصاب يقرأ القرآن يعني يكفي ذلك او يجوز له ان يذهب الى الشيخ ان يقرأ المصاب القرآن بنفسه على نفسه خير له من ان يذهب الى غيره ويطلب الرقية منه خير. لانه الحقيقة الانكباب كثير من الناس على الذهاب الى بعض المشايخ لطلب المعالجة منهم الامر عندي ليس مشروعا بمثل هذا التوسع حتى الذهاب عند اخوانا اطباء الدكتور عصام ولا مؤاخذي ما راح نفسد عليك المهني بس راح نعدل الموقف. المعروف اليوم في المعالجة الطبية المادية المعروفة ان الانسان الذي يشعر باي نوع من المرض يلا عند الطبيب بل واكثر من ذلك. فكنا نتكلم لا يشرع وارجو الانتباه اقول لا يشرع ولا اقول لا يجوز ان يسارع المسلم الى الطبيب لاقل مرض يشعر به فضلا عن انه لا يشرع ان يفحص نفسه احتياطا. شو رأي الطبيب في الكلام؟ منخرب عليك ولا لا؟ لا يا سيدي بس ما الكلام في موضوع لا يشرع. ايه لا يشرع لكن مع ذلك قلت ارجو الانتباه انني اقول لا اقول لا يجوز. لا يجوز يعني حرام. لا يشرع يعني لا يستحب. فالسبب في هذا له صلة بسؤال اخينا محمد انه واحد مريض مثلا يروح يطلب قراءة القرآن من غيره ولا يرقي نفسه. كان الجواب يرقي نفسه بنفسه اولى من ان يذهب الى غيره. السبب. الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 50,000 70,000 وجوههم كالقمر يوم البدر بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل عليه السلام حجرته فأخذ أصحابه يتظننون من يكون هؤلاء 70,000، منهم من يقول نحن المهاجرون الذين هاجرنا في سبيل الله، منهم من يقول نحن الأنصار الذين نصرنا رسول الله، منهم من يقول لا هم هؤلاء أبناؤنا الذين يأتون من بعدنا يؤمنون بنبينا ولم يروه. طلع عليهم الرسول عليه السلام قائلا: هنا الشاهد، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطهرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال أحدهم: قال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قام آخر قال: يا رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. انتهى الحديث. الشاهد أن هذا الحديث يقول أن من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ووجوههم كالقمر ليلة البدر أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم. فذهاب الرجل إلى غيره يقول له ارقني ينافي هذه الفضيلة، وهذا الذي نعنيه بأنه غير مشروع أي غير مستحب. كذلك هناك بعض المعالجات الطبية المادية والناجحة والمفيدة والثابت نفعها بالتجربة، ألا وهو الكي، وأيد الرسول عليه السلام ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة حيث قال: خير ما تداويتم به، وذكر: وكي بنار وأنهى أمتي عن الكي. فإذا ليس كل معالجة ولو كانت ناجحة هي مشروعة شرعا، منها الكي بالنار، منها الاسترقاء طلب رقية بالقرآن وبالتعاويذ المشروعة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث. لكن من فقه الحديث الآن، لماذا كان غير مشروع بل كان مكروها أن يطلب المسلم من أخيه المسلم الرقية بالقرآن أو بالتعاويذ عن الرسول عليه السلام؟ لماذا؟ قال أهل العلم: لأن طلبك الرقية من غيرك علاج غير ناجح، غالبا قد ينجح وقد لا ينجح. إذا في هذه الحالة يحسن بالمسلم أن يتوكل على الله عز وجل. ولذلك أنهى الحديث الذين وصفهم بقوله: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا في الأمراض نستطيع أن نقسمها الآن ثلاثة أقسام، وأظن أن هذا أمر لا نقاش فيه. أمراض لها معالجات حاسمة وقاطعة، فهذه المعالجات واجبة فرض، إذا تركها المريض يكون آثما يكون مذنبا. أمراض أخرى لها معالجات يترجح نفعها، فهنا يأتي قول عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجاهده من جاهده. فيشرع هنا الأخذ بهذا العلاج الذي يترجح فائدته، ولكن لا يجب إلا إذا كان من النوع الأول القاطع الحاسم. يأتي العلاج الثالث مرجوح نفعه، فهنا يأتي التوكل. من هذه المرجوحية قضية طلبك من أخيك المسلم أنه يرقيك أو يدعيلك أو ما شابه ذلك، هذا وإن كان جائزا لكنه جائز مرجوح. هذا ما أردت لفت النظر إليه بالنسبة لسؤال الأخ محمد. هذا هو القسم الثالث المرجوح. أيوة شيخنا. نعم. الحديث سمع الجاري التي بها السعفة للسفعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر نعم استرقيتم لها، فأمرهم بالاسترقاء مش برقيها مباشرة، يعني ما علمهم رقية هم يرقوا الجارية بها. هل استرقيتم لها؟ في فرع يا أخي. في الأمس القريب وقع بيني وبين زوجتي، كانت تشكو من أيام وجع في رأسها ملازم لها. المهم على قلة ما أفعل لأسباب كثيرة وضعت يدي على رأسها ورقيتها ببعض ما جاء في السنة. الله يبارك فيك. الله يسلمك ويحفظك. المهم امبارح الليل بقلها لساعتك موجوعة، فتبسمت قالت لها الحمد لله من يومها ما عاد شفتها. وهنا انفتح الموضوع هذا، وهنا شاهد قالت لي انه اذا احسست بهيك شيء يعني اطلب منك، قلت لها لا، وذكرنا هذا الموضوع. قال لك أن انت من نفسك، قلت هو كذلك. هنا شاهد الان يقول الرسول عليه السلام من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، هذا قاله في الرقية. فالآن هنا يقول ألا استرقيتم لها، أي ألا طلبتم الرقية لها مش لكم. واضح؟ هذا هو جواب السؤال. لما يكون مريض يعني طلابه مرقوق هذا ما بيكون يعني مرقوق. أيوة في فرق. نعم هذا داخل في هذا الحديث اللي ذكرناه، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. انا بعرف ان الرجل هذا مثلا كما يقولون العامة نفسه مبارك ودعوته مستجابة الى اخره، استرقي لها، فهي ما استرقت او هو ما استرقى، فما خالف المخالفة المشروعة التي قلنا خالف يا سيدي الرقية في باب المرجوح نفعه. هل هو من باب السبعين ألف؟ لا تقل يا أخي الرقية، قل الاسترقاء. إذا خلينا نميز الرقية شو وضعها والاسترقاء شو وضعها. هذا اللي ذكرنا في فرق أن أرقي نفسي بنفسي، ومثله أن ترقيني أنت من نفسك، هذا كهذا وهذا مشروع. هل هذا يدخل في باب الرقية؟ وبين أنا أقول لك ارقني، هذا هو المكروه. هذا فهمنا. طيب نيجي لباب المرجوح نفعه الاسترقاء. الاسترقاء نعم. هل الرقية من الراجح نفعه؟ الرقية لها جانب ثاني، الرقية عبادة. نعم. سواء نفعت أو ما نفعت هي عبادة، هي دعاء. كان رجل يدعو الله عز وجل فقد يستجاب له وقد لا يستجاب له، فكون مشكوك الاستجابة ما نقول نحن نلحقك طلب الرقية، لا، لانه طلب الرقيه طلب من العبد من العبد من العبد لكن انت لما تدعو الله برقيه او بدعاء مطلق مثلا هذه عبوديه كما قال عليه السلام الدعاء هو العباده الرقيه هي العباده فسواء تحقق اثرها او لم يتحقق او ما سوى لانها عباده. حينما قلت الرقيه هي العباده عطفت على الدعاء ولا في حديث ثاني ان الرقيه هي عباده؟ لا ما في حديث ثاني عطفت على الدعاء بس كبيان ذكرت بعض الكلام في الدعاء. نعم اي نعم تفضل معرض كلامك شيخ اذا ذكرت الدعاء شيخ ذكرت الدعاء شيخ فهل يعني اذا قال رجل ادعو الله لي مرجوح شيخ لقد سألتك قديما على قتل الحيات البرية إذا كان في فضيلة أو ما كان في قلت ما في فضيلة فمررت بالحديث الثالث صحيح الجامع تفضل قول من ترك الحيات مخافة طربهن فليس منا ما سال حج لك ما سالمناهن منذ حاربناهن انظر مخافة هذه جملة تعليلية تبطل عليك استدلالك أنا بسأل بس سألته فيه شيء مضمون انت ظننت ان هذا الحديث ينافي قول السابق بينما هو يعلل من ترك يعني قتل الحياة مخافة فهنا يقال يشرع القتل ما اذا كان بري وانت ما تخشى منها شرا فالجواب هو هو وهذا الحديث ما ادري مذكور من المناسبة ولا لا في مناسبة انه كانوا في منى في حجة الوداع فخرجت حية من غار فهربت فقال عليه السلام كفيتم شرها كما كفيت شركم في هيك مناسبة أن يخشى ويخاف أن يقتل فيثأر للقتيل من الحياة فهنا محل الحديث أما حسب السؤال الوارد يعني كل قضية لها جوابها ما سالمناهن منذ حاربناهن طيب فما في الآن هنا محاربة حتى نسالمهن لا مخافة طلبهن يعني مقصود في طلبهم لنا ولا مخافة طلبنا منهم لا هن هن إيذاءهم لنا يعني مخافة ثأرهم منا من طلبنا المقصود هو ثأره أي خير ضمن وضع الله يعني مش خوفنا نحن من الفضل وقتلهم يعني خوفنا من طلبهم لنا أن يسأروا منا الحياة يقال التكرار إذا وكان حتى خسر هذا الأخ هو ما سلمناهن منذ حاربناهن كأنه يعني كمان أنا ذهني انصرف إلى هذا المعنى لأنه قال ما سلمناهن معناته هذا دلالة على وجوب قتلهن دائما ليس دائما أخي حينما نتعرض لأذاهن لا نسالمهن ثم تذكر أنت في تفصيل آخر وهو إن بالمدينة جنا من إخوانكم الجن أو ما هذا معنى الحديث نعم وذكر الرسول عليه السلام بأن مناسبة أنه إذا ظهر في دار أحدهم شيء من هذه الجان أو الجنان نعم فأنذرهن ثلاثا فإذا انصرفت معناها بيكون من الجن فإذا ما انصرفت هنا تقاتل ولا ينبغي الخوف منها لأنه ما سالمناهن منذ حاربناهن فهذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى الذهن كيف؟ الحديث مسلم في الافعال التي ظلمها صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد كفي شركم وكفيتم شرها ما تابعوها خارج البيت ما تابعوها كان القتل على الاطلاق لا كان يطلب منهم البحث لا يقال ان هناك تفريقا بين حيات البيوت فيستدل عليها بذلك الحديث وحيات خارج البيوت فيستدل عليها بهذا الحديث. هو هذا الفرق الأول، لكن فرق ثاني. أيوة. إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلا وخشينا منها فهينئذ ينبغي قتلها. أيوة. وما نخشى. نعم. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفينا شرها. الحديث الذي عندنا يحضر ذكر أمر من مسلم أنه كفيته شر لا ربط بين هذا وهذا ربط. هذا نفسه لا الإشارة في الحديث اللي ذكرته. الجن يعتبرون الجنس أرقى منهم خلقا ونسبا ولذلك يطيعونه. ايه والله هي مسألة بقى دخلت في طور الشريعة. في عندك دليل؟ والله شيخنا كلام ابن تيمية هذا. كلام ابن تيمية دليل تقصد؟ لا ليس دليلا ولا ايه انا اسأل عن دليل. ما عندي دليل الا كلام الشيخ. لانه نحن الحياة صعبين. ما رجع الحديث او الكلام بسم الله. هل تكفون دليلا على هذا؟ كمل الآية بتشوف فيها دليل ولا لا؟ على كثير من خلقه. إذا كثير هذه تقيد الدعوة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. تصبح دليلا؟ هاي بتسلم على جارك. فكروا فكروا اشتهروا في دليل عنكم بعدة الانبياء كيف؟ يعني لم يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما اظن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث الى الخلق كافة وكذلك من قبل عندما يعني الجن يقولوا انهم سمعوا القرآن انزل من بعد موسى فدللت ان الرسالات في بني ادم أو أن أو أنها إلى الجن كذلك والإنس لا يكون من أدلة التفضيل. محمد الشيخ محمد شهد على الأمم الجن اللي آمنوا من أمة محمد. سلم على اثنين بالنسبة ذبائح للطعام له أليس هذا فيه تفضيل لل يأكلون الفضلات يأكلون الفضلات اللي يقولون عليه يستكن شعيرا صلاحة الدليل قد تدل لك بمجموعة لا شيخنا أصل الخلقة نحن نروح ظلت أرواح حقيقة وغيرة ذلك فالله كرمنا بشيء زائد عنها. والشيخ أجاب بدون سؤال. لا يدري لا يدري ولجانب طلب المدر. يريد أن يعني الآية قد ذكرني هي الأخ أحمد قول إبليس على الله هذا الذي كرمت عليه عن آدم ليس دليلا هذه أيضا دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي شعب على شعب خلق على خلق كما لو قلنا مثلا ملائكة أفضل أم البشر فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر أو عن آدم لا أحتركن ليس دليلا هذه أيضا دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي شعب على شعب خلق على خلق كما لو قلنا مثلا ملائكة أفضل أم البشر فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر أو العكس. يعني جعل الله حدث لبني آدم والجن يسكنون الأرض معنا، ولكن خلافة في بني آدم. إني جعل في الأرض خليفة. الإنسان. يعني يا شيخ انا بدون تفضيل الاكل يبحث فيه كيف؟ بدون الجنس ولا النوعيه ما فهمت انا اكثر عن مدلول التفضيل الذي يبحث فيه. يعني ايش مدلوله؟ هل المراد بذلك الجنس مثلا وما يتبع هذا؟ لو قلناه الجنس المراد الجنس. نعم. هل جنس الملائكة أفضل أم جنس البشر ولا العكس؟ فإذا فرضنا أن جنس الملائكة أفضل، جنس الملائكة أفضل كلهم كجماعة أو كأمة، لكن بجود أن يكون محمد أفضل من أي أفضل من الملائكة أم لا يجوز؟ يجوز، لكن ليس البحث في الأفراد، البحث في الجنس. أنا عم أحاول نشوف في شيء ولا لا، ما عم نستحضر. مجرد مبحث مفاضلة الإنس مع الملائكة، ألا يقتضي ضمنا تفضيل الجن الإنس على الجن؟ كيف قلت؟ مجرد مبحث أهل العلم المفاضلة بين الملائكة والإنس، ألا يقتضي ذلك ضمنا تفضيلهم على الجن؟ مجرد البحث؟ نعم. كيف؟ يعني مجرد ما يذكر أنه الجن الملائكة أم الإنس، فلو كان الجن أفضل من الإنس لقيل الجن أم الملائكة. فمجرد هذه المقارنة تحصيل حاصل، الإنس على قدر من الجن. الله يرحمك، بس هذا بيتطلب الدليل، اما مجرد ادعاء هذا قيل من قبل. العموميه شيخنا هو الاستفاده، طالما انت لا تقارن الجنس الادنى، اذا قارنت الجنس الادنى بالذي يليه فبالتالي تسقط ما هو دون الادنى، هو من باب الاستنتاج ليس الا، او من باب الوصول الى نتيجه. نعم. قرات سوره الرحمن على الجن رايتم احسن مردودا منكم، هل هذا دليل على تفضيلهم على الانس؟ تفضيل موضعي. نعم شيخنا الأستاذ عبد الله مروان بشنار بيقول انهم معاصرين مشكلة عندهم في الشركة، حيث بيته رجل حرق، وهو يدعي يعني من خلال الكلام انه حرقوا الجن، فجابوا مشايخ يعني متخصصين في المجال هذا. الا اشوف ابو انس الان ما انه ما حضرش، فشو رايكم ابو انس؟ يفعلون، وقد حرقوا بيت احد اخواننا فاضل اسمه فاضل المحرير، كان يرقي فاحترق بيته بدون اي سبب، انا شايف النار شبت فيه، حتى اللي دخلوا على البيت وجدوا النار يعني بنار ما لها تحليل مادي. طيب لو قال لك قائل او سألك سائل كيف عرفت انه هذا من صنع الجن؟ ما في تحليل الا التجربة. هي عجبتها كلمة التجربة، صارت لك مستند دائما تلجأ اليها. شو الجواب؟ شيخنا اللي بيعالج يتعرض لهذا من الجن. ما هو الجواب؟ ما في جواب مادي يقنع به الا التصديق. يعني هي صارت صوفية، هي صارت صوفية ذوقية. يعني ما فيش سبب شيخنا ولع بيته، ما فيش اي سبب، فيش سبب ظاهر. الاسرار. نعم. الاسباب قسمين، اسباب ظاهرية واسباب خفية، صح؟ نعم. طيب ومشان خاطرك في اسباب مادية وفي اسباب روحية، نية؟ نعم. طيب حتى انا عم احكي. نعم. انا قسمت القسمة هاي عشان خاطرك انت، عشان انا كون قريب دائما منك. الله يبارك فيك. ان الاسباب المادية قسمين، ظاهرة وخفية، ثم في اسباب روحية معنوية. هذه الاسباب المعنوية منها الارواح، منها الارواح ومنها الجان الذي وصفه الرحمن في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا واحد قال هل مر شيطان من هنا مثلا أو جني، ما هو موقفنا؟ أنا شايفك ما لك صريح مثل حكايتي، أنا ما أحكي من يمك، أنت ليش ما بتحكي من يمي؟ ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. بس في فرق بين منكذب وبين ما منصدق، صح؟ إذا منصدق، ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. الآن إذا قال لنا قائل البيت هناك احتراء سببه جني، منصدق ولا منكذب؟ طيب الاخ هذا الذي احترق بيته معروف بتصدي للجن، معروف بايه؟ بتصدي للجن. ايش بتصديه للجن؟ ايوه دائما في حرب معهم، هي اشكال، فلذلك هم يؤذونه. هي اشكال، هي اشكال، اشكال تصدق انه بتصدق يعني مو بتصدق، مو بتصدق كيف راح يقول لك فساد مية كبيرة بينهم يا اخي. ما قال لك فساد مية، ما قال لك. الله المستعان. انا عارف انه ماذا يعني، لما بضرب الجن بيستخدم الكهرباء معه وبقتل بعض الجن. في جن قتل عليه قتل الجن عليه يا شيخنا، ما هي اشكال واشكال واشكال. احنا في شورت كهرباء، في انه حركة في الصيصان عشان مثلا ياخذ تعويض من التأمين، عشان بدنا نفرق من السنة مما يتعلق بالغيبيات، ومنهم الملائكة والجن يجب الايمان. التوسع في ذلك لا. الان راح يصير معنا توسع منافي للشرع، أن نقول إذا أي اتصال بين الإنس والجن هذا ننكره. لا، مش أي اتصال، إنما المناكحة والمجامعة الاتصال. رحنا عبايلة، وكما يقال لا توصي حريص. في عندنا نصوص تبين أنه يمكن للإنس أنه يمسك جني ويسرع ويتغلب عليه، لكن هذا الجني بيكون متمثل بصورة غير صورته الحقيقية. الله عز وجل قال في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لا ترونهم كما خلقهم الله، لكن هن عنده استعداد، عندهم استعداد إنه يتطوروا ويتلبسوا بأشكال وألوان. قبل ما تشرف حضرتك كنا عم نتكلم موضوع قتل الأفاعي والحياية، فجاءنا تفصيل وهو أن المسلم إذا رأى في داره حية فلا ينبغي أن يقتلها، بل عليه أن يظهرها ست مرات. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال أنه في المدينة أقوام من الجن، فإذا رأيتم جانا يعني أفعى أو حية فأظهروها ثلاثا، فقد تكون من الجن الذين أسلموا في المدينة. هذا شيء. وشيء ثاني، أو لعل هذا هو سبب هذا الحديث، أن رجلا من الأنصار، من الشباب، شباب الأنصار، تزوج وخرج من داره، لما رجع وإذا بعروسته في الباب، لا هي تستطيع أن تدخل الدار ولا يستطيع أن تخرج من الدار، لأنه كان عنده شرف وعنده حياء، لكن ما تستطيع أن تدخل الدار. فهم بطعمها، قالت لو تريث ادخل الدار وانظر ما فيها، واذا هناك في حيه مكورة على نفسها ضخمة، فما كان منه الا ان طعنها بالرمح. قال فلا ندري ايما كان اسرع موتا من الاخر، الحية ام الشاب الانصاري المتزوج حديثا. فقال عليه السلام الحديث السابق، اي هذه الحية اللي كانت متكورة في الدار هي من الجن. ولذلك لما هو طعنها الجن طعنوه وقتلوه. فهذه حوادث بارك الله فيك تفصيلية لبعض هذه الأمور الغيبية، فما صح منها أمنا. كذلك مثلا قصة حراسة أبي هريرة وغيره من الصحابة لبيت التمر تبع زكاة الصدقة، كان يحرس ليلة وإذا بشخص يأخذ من التمر ويضع في غيره ويريد أن ينطلق فهجم عليه. طبعا هذا سيأتي صراحة أنه شيطان جني لكنه متمثل. فهم أبو هريرة أن يأخذه ويسلمه للرسول على اعتبار أنه سارق. قال دعني، وتدخل عليه وتشفق عليه انه ذو عيال واطفال حن وتركه. الصبح حكى القصة للرسول، قال انه شيطان وسيعود اليك، وفعلا عاد وبلت الشيري الليلة الثانية والليلة الثالثة، وكل مرة ابو هريرة يلقي القبض عليه. في المرة الثالثة لما عزم ابو هريرة ان يسلمه للرسول قال دعني وأنا أعلمك فائدة، تقرأ كل ليلة حينما تضع جنبك للنوم آية الكرسي لا يضرك شيء في تلك الليلة من إنس أو جن. فكان يصدق كلامه وتركه. ولما أصبح الصباح قص له القصة للرسول، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فذهبت مثلا. الشاهد هون في صار في اتصال، فما ننكر من هذا الاتصال، ننكر التزاوج والتناكح اللي يرد عليه اشكالات كثيرة وكثيرة جدا، هذا الذي نام فيه. فهون ما بصير افراط وتفريط، افراط وتفريط. ناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبيعون نصوص واردة في الشرع، وناس يجدون على النصوص الواردة في الشرع، وإنما الحق وكان بين ذلك قواما، نثبت ما أنصره الشرع وننفي ما نفاه الشرع. كيف تنذر الأفعال الشيطان؟ انذركم بإنذار سليمان عليه السلام بس. والله لا أذكر شيء. إيه؟ لا أعلم ماذا قال سليمان. ما بيعرف هو بيعرف. شو أقول له يعني أنذرك بإنذار سليمان عليه السلام. أنذرك بإنذار سليمان. والأخ هنا يحفظ نوعا. عليكم بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم هل خرجتم من هذا المكان؟ من هذا الناس؟ أحرجوا عليكم. ولد يا سيدي ما هي شيخنا بقول أي صيغة مش مهم من رواه. هذا عهد بالتجربة يعني؟ لا أنا مش بالتجربة. طيب سيدنا قرب العالمين لم يطمثنا إنس قبلهم ولا جان، يعني قرب العالمين عن الحور العين لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فيستدلون بهذه الآية على جواز الاتصال الجنس بين الإنس والجن. ليه؟ هل الحور العين من الإنس؟ نعم. هل الحور العين من الإنس؟ المهم على ليس من الإنس. إذا هو وجه الاستدلال هذا كذلك غيب يعني ما سكت عنه. شيخنا أعود للحديث السابق شيخنا. نعم. فهم يستدلون بهذه الآية على أن الإنس يطأون الحور العوني، وما يطأه الإنسي يطأه الجان في هذه الآية. وين لهم؟ هم يستدلون بهذا. وين وين انت عم تقول انه ما يطأه الانس؟ هل عموم هذا من اين جاء؟ انا ناقل عموم. وما فائدة هذا النقل؟ انت بتقول ما هذا هو هو قلت له ما وجه الاستدلال ما قال لك ايه انت ما بيانت وجه الاستدلال. نعم هم يقولون هذا مو بيان انت تقول ما يقولون. انا ابين وجه الاستدلال لهم الذين يقولون به. ايه ورد عليهم مثل ما ورد عليك العموم الذي يستدلون به من اين جاءوا به؟ فهما منهم الآية يا اخي. من اين جاءوا به؟ فهم نعم لكن من اين جاءوا به؟ يعني هاي قضية عينية ذاتية نعم تفيد ان الحور العين ممكن يطأهن الجان كالانس. نعم فانا ابطلت الاستدلال قلت له هل حور العين انس؟ طيب هذا يقال نفسه الكلام لك فاذا لا فائدة من هذا الكلام لانه من باب واحد. في الجن لما يتشكل بصورة الانس كما في حديث ابي هريرة صدقات الا يمكن ان يطأ انسية في هذه الحالة؟ لا يمكن لانه ما راح يبقى بهذه الصورة راح يتطور في الوقت يكون انسي. فهمت في الوقت هذا ما بده يجي الذريه واولاد ويصيبوا ما اصاب ابن عربي ونحو ذلك. هذا كله توسع في الايش؟ في الغيبيات. ما يجوز توسع في الغيبيات ما يجوز. بس شيخنا في كلام لمالك يعني لما بتقول انت من باب الامكان باب الامكان واسع جدا. سئل عن امراه تزعم انها حامل من الجن فالامام مالك يعني قال كلاما معناه بإمكانية الاتصال ولكن قال وكلما جاءتنا امرأة زنت فزعمت أن الجن وقع عليها صدقناها. يمكن هذا بيفيد في نفس البحث. أنقذ كلام مالك شو يأخذ منه؟ يؤخذ منه ليس كل دعوة يدعي إنسان بأن له اتصال بالجن وأنه في تزاوج وفي كذا يصدق مع إمكانية وقوع ذلك. طيب عند مالك من أجل الإمكانية من كذا هذا الذي نريد أن نصل إليه. يقول هو من جهة قال يعني ملفت النظر أنه نقل عن مالك والله أعلم بصحة النقل. ثم لو ثبت عن مالك نقول ما هو الدليل على ذلك ما دام الكتاب والسنة لا يتكلم عن هذا الأمر الغيبي. شيخ السيوط الأشباه والنظائر إيه؟ الأشباه والنظائر الأشباه والنظائر كتاب الفقهي يقول في عند في باب الزواج باب زواج الإنس من الجنية فيقول والظاهر من مذهبنا أنه حرام بل يستحل الوقوع بقوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قال لفظ أنفسكم تدل في منطوقها على حرمة واستحالة وقوع هذا الزواج. أدري إن كان هذا يعني من الظاهر كلام جميل وسليم لأن الجن ليسوا من طبيعتنا ومن أنفسنا. سألت عن هذا فأجبت بهذا. شيخ نعود لحديث عمر لأنه هذا ما شاء الله وضوح الجن أخذ لا إله إلا الله.